أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا المعتاد في مثل هذا اليوم في كتاب جامع بين العلم وفضله الإمام ابن عبد البر المالكي القرطبي رحمه الله تعالى. وها نحن في باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى برأيك، أي لا تقل في دين الله عز وجل برأيك وإحسانك وتخالف النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي جاءت في كتاب الله وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك بالرأي المخالف المذموم الذي يصادم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكن متبعا للأثر دائما، عليكم بآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. هذا الباب باب طويل، وقد أخذنا منه طائفة من الآثار والأحاديث، وفي رقم 90 و2000 قال الإمام رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا القاسم بن أصبر قال أخبرنا ابن وضاح محمد بن وضاح القرطبي صاحب كتاب البدع والنهي عنها، وهو كتاب مفيد في بابه، ألفه رحمه الله محذرا من البدع منفرا منها وذما للآراء. وقد طبع هذا الكتاب طبعات عديدة، وحقق كذلك كتاب ابن وضاح مطبوع ومتوفر في المكتبات واللاهب. قال حدثنا يوسف ابن علي قال حدثنا عبيد ابن حميد عن عطاء ابن السائب قال قال الربيع ابن خثيم: إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا ونهى عنه فأقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنهى عنه. يعني كان السلف فعلا يتورعون أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، إنما يقولون مثلا هذا مستحب وهذا مكروه. حتى كان الشافعي رحمه الله يقول في أشياء محرمة هذا مكروه. ليه؟ من باب الطوارئ، من باب لا يريد أن يتجاوز النص، ومن باب أيضا أن المحرم يكره، عفوا يطلق عليه كراهة. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وذكر أشياء محرمة ولا لا؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكان الشافعي خبيرا في القرآن، في نصوص القرآن وألفاظ القرآن، كان كثيرا ما يعبر بالمكروه ويريد التحريم، ما يريد أن يعني يتجاوز الحد. شوف أحدنا ربما لو تعلم كتابا أو كتابين يصبح من الصباح مفتي، ها؟ ربما لو ترك مثلا الجلوس على المقاهي بعد سنة ما شاء الله صار مفتي ومجتهد، وإذا تكلموا قال الله أكبر، الدليل في كذا والنص في كذا وما أدراك. العلم يحتاج زمان. أنت لو اشتغل في النجارة عشان تكون نجار ماهر خذ لك يمكن 10 سنين 15 سنة. إذا أردت الحدادة لكي تكون حدادا ماهرا تحتاج إلى زمن طويل. إذا أردت أن تكون صيدليا كذلك، إذا أردت أن تكون أي مهنة وحرفة لابد أن تأخذ زمنا طويلا. ما بالك بالعلم من باب أول. انظروا الشافعي رحمه الله، انظروا السلف: إياكم أن يقول الرجل شيء إن الله حرم هذا، حيث لا نص بالتحريم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم ماتم، هذا نص، حرمت عليكم ماتم وبناتكم إلى آخره، طب هذا نص. طيب لو في نص لا بأس، لكن أنت هتجيبها بالاستنباط وعايز توصل بالتحريم ما تقولش هذا حرام. ليه؟ ليس هذا من الورع. ما تقولش هذا حلال لأنك جبتها بالتحريم مش بالنص. مش بالنص. قال: إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا ونهى عنه فيقول الله كذبت لم أحرمه لم أنهى عنه. قال أو يقول إن الله أحل هذا وأمر به. شو إزاي؟ إن الله أحل هذا وأمر به فيقول كذبت، لم أحله ولم آمر به. طيب، هو بيقول يعني إسناده في ضعف، وإن كان معناه صحيحا جاء ما يؤيده ويعضده ويدعمه من الروايات والآثار الأخرى. طيب، معكم في 91 و2000 ذكر ابن وهب ومحمد عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المالك المصري وعتيق ممن نشر الفقه في بلاد مصر، عبد الله بن وهب وعتيق بن يعقوب، أنه ما سمع مالك بن أنس يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا، شوف الإمام مالك وورعه، ولا أدري أحدا أبتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك. ما شاء الله، لو سكت من لا يحسن لسقط الخلاف. قاعدة جميلة فعلا، لو أنه لم يتكلم إلا المتخصصون في الشريعة وفي الدين وفي السنة لقل الخلاف وسقط والمحلة وأغلق أبواب النزاع أغلقت. لكن اليوم يتكلم في الدين من هب ودرج، ومن يستحق ومن لا يستحق، ومن هو أهل ومن ليس بأهل، فأتى أتي بالطامات، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. قال لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدري أحدا أقتدي بي يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا عندكم يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره هذا. شو إزاي؟ وهذا من يعني من ورع المفتي، إذا سئل في شيء ويعني يريد أن يتطرق نكره هذا، هذا ممنوع مثلا، هذا ما في خير، ما في فائدة، ما في ثمرات، هذا من ورع المفتي. إنما بقى تجد ما شاء الله في هذا الزمان كثيرا من يكذب، والمسألة لو عرضت على مالك بن أنس لقال لا أدري، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونرى هذا حسنا، شو إزاي عبارات السلف، ونرى هذا حسنا ونتقي هذا، ونتقي هذا إيه؟ يعني اجتنبه، شوف كلام المتين، ولا نرى هذا ولا نرى جواز هذا يعني. وزاد عطيق بن يعقوب ولا يقولون حلال ولا حرام، يخشون من الآية، شوف يخشون من الوعيد. أما سمعت قول الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، والحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. قال أبو عمر، من أبو عمر؟ ساكن فين؟ قرطبي أندلسي، إمام أهل المغرب رحمه الله تعالى، إمام أهل المغرب، معنا إخوة. قال أبو عمر معنى قول مالك هذا أنما شوف من أفقه الناس بمذهب مالك، أبو عمر بن عبد البر من أعلم الناس بمذهب مالك، ولذا ألف التمهيد وألف الاستغفار، كتابان عظيمان كبيران ومطبوعان في الأسواق والليمان، التمهيد شرح الموطأ، لكن شرح الموطأ بارك الله فيكم على ترتيب مشايخ الإمام مالك، ليس على الأبواب، ليس على إيه؟ على الأبواب، يعني من مشايخ الإمام مالك يحيى بن سعيد الأنصاري، فيجعل يحيى بن سعيد الأنصاري في حرف الياء، ولم يشرح الموطأ على طريقة الأبواب، إنما شرحها على ترتيب مشايخ الإمام مالك حسب حروف الهجاء. معنى هذا أصل التمهيد، أصل التمهيد هكذا، لكن تأتيك طبعات اليوم مجلدة على الأبواب مرتبة على الأبواب، لكن أصل التمهيد مرتب على أسماء مشايخ الإمام مالك. ولذلك كان يصعب على طالب العلم أن يرجع إلى حديث في موطن الإمام مالك شرحه ابن عبد البر بالتمهيد على الترتيب الأول وعلى الطريقة الأولى. اليوم رتبوا لك وقلبوا لك، لكن برضو الكتاب الأصلي فيه بركة لا تدانيها بركة. ولما جاءوا ليرتبوا على الأبواب حذفوا أشياء، حذفوا أشياء وأسقطوا أشياء. والكتاب الأول لو اطلعتم عليه لوجدتموه برمته بفائدته وبركته خير مما جاءوا به ترتيبا. والله المستعان. كم حديثا قرأنا اليوم يا محمد من علي السروي؟ أثور ملزم أفيض عليه من الماء. بسم الله أفيض عليه من الملازم. بارك الله فيك. قال والحلال ما حتى. قال أبو عمر معنى قول مالك هذا أن ما أخذه من العلم رأيا واستحسانا، شوف إزاي، ها، رأيا واستحسانا اجتهادا واستنباطا، لم يقل في حلال ولا حرام والله أعلم، خشية من وعيد الآية سبحان الله. وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل، ها، في النوازل، ها، الوقائع التي تقع ويسأل عنه فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إذا به، إذا في هنالك يا محمود، إذا في هنالك إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. بعضنا لو سئل في مسألة الله يجزم فيها 100% يقول لك 100، لا 150%، وربما يتراجع عنها في يوم آخر بعد يومين أو ثلاثة أو خمسة. إنما شوف مالك يقول وما يقرأ الآية إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. رحم الله الإمام مالك، ما بلغ الإمامة إلا بمثل هذا، مثل هذا الورع والتقوى والخوف والوقوف عند حدود الله في ملزمة أخرى أفرض عليه أطار الأستاذ، أطار الأستاذ ملزمة. بارك الله فيك. ولقد أحسن أبو العتاهية أحد الشعراء في بني في بني أمية يقول وما كل الظنون تكون حقا ولا كل الصواب على القياس. اسمعوا البيت هذا مهم، وهو كقاعدة، وما كل الظنون تكون حقا، يعني مالك لما اجتهد واستحسن ورأى واستنبط الله أعلم هل هو 100% صحيح حتما موافق للصواب، الله أعلم. وما كل الظنون تكون حقا وما ولا كل الصواب على القياس. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان من مشايخ ابن عبد البر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، وقاسم بن أصبغ هذا من علماء المغرب وله كتاب تراجم، تراجم أهل المغرب وقرطبة والأندلس. قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا أحمد بن أيوب، قال أخبرنا علي بن هشام ابن البري، قال أخبرنا الزبرقان السراج، قال أبو وائل شقيق بن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود أحد التابعين المخضرمين، لا تقاعد أصحاب أرأيت، ليه؟ لأنهم يفرطون ويكثرون من الرأي وليس لهم بضاعة في الحديث إلا قليلة. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأشجعي عن ابن أبي طالب عن الشعبي عامر بن سراحيل أبو عمرو الشعبي من أئمة التابعين، قال ما كلمة أبغض إلي من أرأيت، يعني يفرض المسألة قبل وقوعها، يفرضها قبل وقوعها. والمراد إيه؟ المبالغة في هذا، المراد الأكثر من هذا، المراد يغلب على الشخص هذا. أما أنك تقول هذا على سبيل التوقع فعلا، ربما فعلا يغلب على ظنك أن هذه المسألة تقع وتريد تعرف خفايا المسائل وغامض الفقه فلا بأس، لكن لا تكثر من هذا فيغلب عليك الرأي وتترك الحديث. عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصحا ولا أخفي نصائح غالية. الحديث لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول للمشرع مسند، أو قال عالمنا أو قال إمامنا أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، ها، هذا طريق ليس فيه هداية من صار في تحصيل هدايته. عليكم بالنص، فإن النص عصمة، فيه عصمة، فيه الهدى، فيه النور. أما أنك تشط عن النص وتند عن النص وتبتعد وتلأ، فإنه يحالفك الخطأ ويجنبك الصواب، وهذه هي النصيحة. قال وما، طيب يقول لا تقاعد أصحاب أرأيت، وبعدين قال ما كلمة أبغض إلي من أرأيت. الإمام الشعب الذي كان أميا، كان أميا، لكن كان يحفظ، كان يحفظ كل ما يسمعه سجله. هذا من الله سبحانه وتعالى، منا من الله عز وجل. الإنسان يطبع على على الحفظ، يطبع على الحفظ. معنى في ناس كده حفظهم طبع طبع، وفي ناس حفظهم تكلم، ممكن الآية يقعد يرددها طول اليوم يحفظها، الآية وآيتين يرددها وحديث يرددها ما يحفظ. هذا فضل الله يتيم من يشاء، إن الناس من حفظهم طبع كده مطبوعين على الحفظ، يسمعوا الحاجة تنقش في آذانهم كما ينقش على الحجر. النقش على الحجر يبقى أو يمحى؟ طب النقش على الماء يبقى ولا يمحى؟ خلاص انت كتبت على الماء؟ طب اكتب على الماء وعجب الله يا عم تسلمش، خلاص اكتب على الماء. من كتب على الماء بارك الله فيكم لا يبقى، والكتاب على الحجر تبقى تنقش، بارك الله فيكم. ها؟ بارك الله خير. قال شوف الشعبي يقول اذا سمعت بفائده فاكتبها ولو على الجدار، ولو على الجدار اكتبها عشان ما تضيعهاش تفوتك، لانه برضه هو عانى عانى عانى. يقول حفظته من العلم الكثير ونسيت منه الكثير، ما لو حفظه احد لصار عالما، الذي نسيه لو علمناه نحن لكنا علماء، فبالك بما حفظه وما بقي عنده. ده الإمام الشعبي، وكان صاحب نوادر وطرق. معناه سئل عن اسم زوجة إبليس فقال ذاك عرس ما شهدته، ما حضرتش كتب الكتاب. ناصح معناه. سأله رجل قال لحيتي كثيفة كيف أفعل في الوضوء؟ قال نقعها من الليل. عنده نوادر، عنده طرق. معنا رحمه الله تعالى. وهكذا العلماء العقيق رحمه الله عليهم إذا مزحهم يمزحون بالشيء اللطيف، الشيء اللطيف. بعضنا إذا مزح الله يستر، الله يستر. قال بارك الله فيك، قال ما كلمة أبغض إلي من شوف اسمعوا أرأيت. ليه؟ لأن الشعبي رحمه الله كان مليئا بالحديث، مش محتاج أن ينظر في الرأي، هو عنده الأحاديث والآثار، يعني إن لم يكن عنده من المرفوع فمن الآثار عن الصحابة والتابعين، وعنده استنباط في القرآن وفهم للقرآن معايش القرآن، فليس بحاجة إلى الرأي أصلا، فليس بحاجة إلى الرأي. إنما يذهب الإنسان إلى الرأي إذا قلت بضاعته فين؟ في الحديث. بارك الله فيك. وقال أبو ذر الهروي أخبرنا أحمد بن عبد الله الأصبهاني بالري، ما تقولوش بالري، بالري، بلدة من بلاد خراسان اللي في إيران بالري. قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حات قال حدثنا محمد بن إسماعيل أحمد قال حدثنا وهب بن إسماعيل عن داود الأودي قال قال الشعبي احفظ عني ثلاثا لا شأن. يا سلام في وصايا هذه. إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت، فإن الله يقول في كتابه أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني عايز يقول له اسأل في الأشياء التي تنزل وتقع وتحيط بك وتلم بك وأنت محتاج إليها. لكن واحد يقول لك عصا موسى عليه السلام كانت من أي أنواع الخشب، وأنت هتستفيد أنت في حاجة من هذا الموضوع؟ الله لو فيها حكمة ولو فيها فائدة لأعلمنا الله سبحانه وتعالى. النملة اللي كلمت سليمان عليه السلام كان لونها الله أكبر. طب أنت في حاجة إلى هذا؟ ما أنتش في حاجة إلى هذا. إذا في أشياء السؤال عنها لا ينفع، والجهل بها لا يضر، لا يضر. لو جهلتها لا يضر في دينك، لكن لو جهلت أحكام الصلاة يضر في دينك. اللي أنت محتاج إليه معناه صلينا العصر فسهل الإمام في كذا وكذا، مشينا نسأل، صمنا رمضان فأكلت وشربت ظنًا أن الفجر لم يطلع، تسأل، شوف مسائل النوازل نزلت بك، نزلت بالأمة مسألة، نزلت بالأمة نازلة، وقعت واقعة، أراد الناس أن يعرفوا حكمها. بيقول له اشغل نفسك بالنوازل، اشغلش نفسك بالأرأيت أرأيت. معناه وأنا ذكرت لكم أمثلة عندي بعض الأراطية هؤلاء، قال بعضهم لو أن رجلا له ذكر مشقوق النصفين ها وأجنب، هل يجب عليه غسل واحد ولا غسلان؟ شوف ازاي هذه مسألة بالله عليكم، هل هذا صحيح يا إخوان؟ وخذ من هذا قبيل، جاءوا في حديث الإمامة، إمامة الصلاة، يؤم القوم وأقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأكبرهم سنة، إلى آخره، وبعدين ما عادش في الحديث حاجة بقى. طب إن تساووا من هذه الأشياء، قالوا أجملهم زوجة، طب أنا راح أكشف عن النساء. الكلام بعيد، كلام بعيد، كله ناشئ عن إيه؟ مسألة الله المأمور. والقرآن والسنة يغنيان ويكفيان عن هذا. فالله أكبر، فلذلك الشعبي بيتكلم من هذا المنطلق. يقول لك لا تغلب على نفسك أرأيت أرأيت أرأيت، مسائل الله أعلم نموت ولن تقع، نموت ولن تقع. تشغل نفسك بإيه؟ بالنوازل، وما يغلب على ظنك أنه ربما يقع وأنت محتاج إليه. أما شيء بعيد أن يقع أو مستحيل أن يقع فلا تسأل فيه. فلا إيه؟ ها؟ حمود معنا؟ إحنا في رقم كده. بسم الله. قال بارك الله فيك، ثلاث وصايا. قال فلا تتبع مسألتك أرأيت، فإن الله يقول في كتابه أرأيت من اتخذ إلهه هواه. حتى ولذلك يا إخوان في صحيح البخاري لما جاء رجل وقال ابن عمر رضي الله عنهما ماذا أفعل في الحجر الأسود؟ قال أنت يعني تستلمه، ها تستلمه وتقبله وتزول عليه ما إلى ذلك. قال أرأيت إن زحمت؟ قال اجعل أرأيت عند ذاك النجم، يعمل كده عند ذاك النجم، عند زحل، في رواية ثانية عند زحل، اجعل يعني مش معناها أن ابن عمر بيقول له اترك المسائل اللي ممكن فعلا يضرب على الظن أنها تقع، لا مش معناها، بس ابن عمر عايز ينفره من كلمة أرأيت، لأن ممكن ينساق ينساق حتى يغالب في هذا الأمر، حتى يغالب في هذا الأمر. قال فلا تتبع مسألتك أرأيت، فإن الله يقول الحمد لله في كتابه أرأيت من اتخذ إلهه هوى. حتى فرغ من الآية والثانية، إذا سئلت عن مسألة فلا تقص شيئا بشيء، وربما يعني يقصد القياس الفاسد الذي لم تتوفر أركانه وشروطه. قال فربما حرمت حلالا أو حللت حراما. والثالثة، إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم وأنا إيه وأنا إيه شريكك في الأجر والثواب. نعم، من قال لا أدري فقد أفتر، ولا أدري أو لا أعلم نصف العلم، معنى نصف العلم، لأن من قال لا أعلم هيشمر ويجتهد عشان يتعلم، هذا هو نصف العلم. كان نصف العلم من هذا المنطلق. انتوا عارفين العلماء ايه؟ الناس في العلم اصناف، واحد لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم، صح؟ ها؟ ايش رايكم؟ كويسه المرتبه دي حلوه كويسه؟ ايش رايكم؟ انتوا عجيبون؟ واحد لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم، ها؟ هذه مصيبه كبيره. خدوا بالكم. طب واحد لا يعلم ويعلم انه لا يعلم، هذا جاهل فعلمه؟ واحد يعلم ويعلم انه يعلم، هذا عالم فاساله؟ على مستيقن انه عنده علم، ها كالعلماء. بارك الله فيك. قال وحدثنا محمد بن خليفه قال حدثنا محمد بن الحسين قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى عن داود بن أبيه عن الشعبي. ما اسم الشعبي؟ عامر بن شراحيل أبو عمرو. قال إنما هلك من كان قبلكم في أرأيت. مبالغة، إيه مبالغة، ولئن كانت على سبيل النضرة والقلة والحاجة فلا بأس. قال وذكر العقيبي في التاريخ الكبير قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عبد الغني بن سعيد الثقفي قال سمعت الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري الذي كان من فقهاء أهل مصر، كان قاضي مصر ومفتي مصر وفقيه مصر، أبو الحارث الفهمي، وكان أفقه أعلم من الإمام مالك، إلا أن الإمام مالك قام بأصحابه ولم يقم بالليل بأصحابه، ولذلك تجد الليل آراء ترتقي كثيرا مع آراء الإمام مالك، معنا يا إخوة، وكان من الأغنياء الأثرياء، العلماء القليل فيهم غني ثري، قليل جدا، نادر نادر، غالب عن العلماء الفقر، وأما الغنى فقليل، الغني فيهم قليل، من الأثرياء هنا الليث بن سعد، الليث بن سعد، أرسل إليه الإمام مالك أن يرسل إليه حناء، حناء من حناء الصعيد، فأرسل إليه قناطير مقنطرة من الحناء. يعني أراد مالك حناء لبيته، فأرسل أشوف شيخ واحد يرسل لك، يقول لك يرحمك الله ارسل لي شيء معين، أقول هيكلفني هيكلفني إيه ده؟ لا، الإمام ليث أرسل إلى مالك في المدينة، أرسل إليه قناطير مقنطرة من الحناء، فاستخدمها مالك وأهل بيته وجيرانه ووزع الباطل وأعطى للناس. أرسل إليه الإمام مالك طبق في طبق كده من طبر من طبر المليك، فرده عليه المليك بالدنانير الذهب. شو أنت لو أرسل لك واحد طبق فيه مثلا لحم هتعمل له إيه؟ لو أنت قادر هتحط له لحم أو شوية خضرة أو شوية خضار أو شوية فاكهة أو شو كذا، أصلا ده أرسل له يعني ذهب كده صح المليك بالذهب. وكان طيب الصيف والسمعة في مصر حتى وشى بعض الناس إلى الخليفة خشية على الخليفة من سمعة وجمهرة الناس حول الإمام الليل، فقال قائلهم لعبد الله عبد الله عندي نصائح وحكتها بالسر وحدي أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها الليل بن سعد، وكان له ديوان مضاف طويل لطلاب العلم والمحدثين والعلماء يبيتون فيه ويجلسون فيه ويأكلون فيه، كان إذا تصدق بصدقة يخفيها، وكل رجل أو المرأة لا يعلم ولدي بأني تصدقت أو أعطيتك شيئا، لا يعلم، لكي لا يكون في عنقه وفي نفسه من عليك. تصور شوف أنت كده لو تصدق على واحد ولدك يعرف امشي ولدك منفوح عليه ايوه اكبر، لا الامام الليث يقول لا اوعى انتبه ان ولدي يعرف اني اعطيتك حاجه. شوف ازاي هذول كانوا فعلا بيعملوا لله، بيعملوا لله. بعض المعارض الايام دي ولا في رمضان يوقف لك الناس صف كده عشان ياخدوا الزكوات، يا سبحان الله، هلال من الشر، هلال من الدين، ده الفقير اصلا لا يكون هذا الموقف اصلا، ها موقف المدله، موقف المدله ده هي لا يقف لك هم كده من فوق ايه موقفين بالهبل، هو لازم يقف عشان يستطيع يخفي الشيء، يستطيع يا اخي. يا شيخ انت لو رحت بلاد نجد والخربان ما اغنى الناس هنا، ولا ترى هذا عاملين وكيل، الشيخ وجيه عنده قائمه عنده اسماء يرسل الشيء لبيوتهم بدون ان احد يشعر، في بلاد حرمين والحجاز ونجد بلاد اخرى كثيره، الشيخ وجيه مثلا هو وكيلي قائم بالاسماء هذه، عنده قائمه كبيره عريضه يمشي ويذهب، اما ان يدل الفقير فالفقير يحتاج عند المعرض ده يوقف شويه عند المعرض الثاني وعند الثالث وعامل خريطه، التاجر فلان هيوزع اليوم اروح له يوم فلان ونجتمع عنده، ما هذا؟ أما شوف الإمام اللي يقول لي ولد وين يقول الرجل متصدق عليه إياك أن يعلم ولدك إياك. فرحمة الله عليه قال سمعت الليث بن سعد يقول عندكم للإمام الحافظ بن حجر يا إخوة كتاب اسمه الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية ترجمة ترجمة الإمام مالك كتاب مستقل مطبوع ومحق وقسمه إلى فصول قسمه إيه؟ إلى فصول وأبواب. الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله قال الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية يقول رأيت ربيع بن أبي عبد الرحمن في المنام. وربيع هذا بارك الله فيكم من مشايخ الإمام مالك ربيع بن فروخ ربيع عبد الرحمن من أئمة المدينة يقول رأيت ربيعة في ابن أبي عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن هذا اسمه فروخ في المنام فقلت له يا أبا عثمان ما حالك؟ قال صرت إلى خير إلا أني لم أحمد على كثير أحمد على كثير مما خرج مني من الرأي بسبب الله. ولذلك إخوة كان يلقب بربيعة الرأي بربيعة إيه؟ الرأي لما غلب عليه ومع ذلك لو هو في زماننا كان الناس جميعا يرتحلون إليه لعلمه وفقه وورعه وتقواه. معنا قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد ابن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري قال وأخبرنا يحيى بن أيوب قال بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله ألا يعلم عبده خيرا شغله إيه بالأراضي المسائل التي ربما لا تقع حتى يموت ولا يحتاج إليها معنا ويعني بارك الأغاليط المسائل اللي هي التي فيها أرأيت وينشغل بها عما يحتاج قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد. وبعدين إن هؤلاء الصنف من الناس الذين يغلب عليهم هذا الأمر تجدهم إيش يعني في كلامهم يغلب هذا يعني مرة سائل لأحدهم يريد طعاما ولا يريد مالا ناقدا فمر به فقال اعطني مما اعطاك الله فقال وما ادرك ان الله اعطاني فاعطيه ولا يقول الله يفتح عليك اعطيه ولا يقول الله يفتح عليك لماذا تقول هذا وما ادرك ان الله اعطاني وفرضنا ان الله اعطاني فهل تعينت القسمه فيك؟ هذا يستخدم العلم في غير موضع وفي الجدل العقيم وفي الاغاليط دلوقتي يا محمد هو بيقول له اعطني بما اعطاك الله والله وما ادرك ان الله اعطاني هذا الكلام اصلا ده كلام تقوله في العلم في مسائل الحديث ايش دخل في مسائل الرجل الفقير المحتاج الفقير محتاج الى غوث واعانه تحبطه بهذا الكلام هذا ليس بالعقل اصلا وليس بالحكمه وما أدرك أن الله أعطاني ولو أن الله أعطاني ما أنت عينة القسمة فيك ده كلام يتحطه في مسائل العلم مش في الرجل المسكين الفقير اللي جاب يستغيث عايز لقمة ولا تمرة ويمشي معنا فالله المستعان. قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا مروان بن عبد الملك قال حدثنا عباس بن الفرج قال حدثنا ابن الشاذكوني وابن الشاذكوني يعني كنا من قبل انه مقروء. قال حدثنا سفيان بن عيينه قال قال ابن شبرمه وابن الشاذكوني هذا كان من القضاة الكبار لكنه مطروء. قال انا اول من سمى اصحاب المسائل الهداهد الهداهد يعني بهبهبه يعني يقصد هذا يعني معناه التعبير ايه البلد الهداهد اصوات كده اصوات ولا فائده وراءها وإن كان في مدرسة الرأي أقوال محمودة لا ننكرها ولا ننفيها مدرسة أبي حنيفة لها إيجابيات لا شك ولا خلاف في هذا، لا شك ولا خلاف. قال وقال سأل، لكن كل هذا محمول على إيه؟ على الإكثار وترك الآثار. وقال سألنا فلم نألو عما سئلنا، وكم من عريب طرحته الهداهد، وكم من عريب يعني طرحته الهداهد، ضيع وقته ولم يستفد من عمره، وكان انشغاله بالحديث أحسن أولى. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبر وهب بن مسرة قال أخبرنا ابن وهب محمد بن ابن وضاح. طيب أخبر قال أخبرنا ابن وضاح قال حدثنا أبو جعفر هارون بن سعيد بن الهيثم الأيل قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة القرشي، هذا من تلاميذ الإمام مالك وممن سمع الموطأ، قال سمعت مالكا يقول نزل هذا الأمر معتدلا حتى نشأ أبو أبو حنيفة فأخذ فيه بالقياس فما أفلح ولا أنجح. كل هذا الكلام لا يحط من قدر الإمام أبي حنيفة، وسيأتي إدفاع الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة. ونحن عازمون إن شاء الله من يوم السبت المقبل على تدريس كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام إن شاء الله، سيكون يوم السبت بعد الفجر هنا في هذا المسجد بإذن الله عز وجل. سيكون معنا في الأسبوع رفع الملام، ومعنى نيل الأوطار، ومعنى هذا الكتاب، ومعنى التفسير. كم مادة الآن بعد الفجر؟ رفع الملام في يوم السبت خلاص؟ ويوم الأحد جمع بين علم الحكم، الأحد التفسير، والاثنين نيل الأوطار، والثلاثاء تفسير، والأربعاء نحن فيه، والخميس غدا إن شاء الله نيل الأوطار، والجمعة اعملوها عطلة لأن احنا نستعد للخطابة نروح يمين شمال تمام. الجمعة صباحا اجعلوها عطلة، ويكون الليل أوطار الخميس صباحا معنا يا اخوان، والأربعاء اللي بعد مغرب اليوم ليس في درس، وغدا الخميس إن شاء الله ننقل صحيح مسلم ونضعه يوم الخميس بعد المغرب معنا يا اخوان. بارك الله عرفتم الآن التغيير الطفيف القادم؟ بارك الله فيك، لأن في يوم الأربعاء أنا عندي درس في المحلة في صحيح الإمام البخاري وفتح الباري، والثلاثاء معي درس في دمياط القديمة معنا في القواعد المثلى والوجيز. طيب يقول بارك الله فيكم ما زال هذا الأمر معتدلا حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ فيه بالقياس فما أفلح ولا أنجح. مقصود القياس المذموم المردود مش القياس الصحيح، عند أبي حنيفة صحيح قياس، لكن في قياس صحيح يقبل من أبي حنيفة إنه إمام رحمة الله عليه، وفي قياس فاسد مخالف للنص. مثلا من القياس الفاسد عند أبي حنيفة أنه أجاز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها قياسا على أنها يجوز لها أن تبيع وتشتري بنفسها معنى يقول إذا كان يجوز لها أن تعقد صفقات من ألمانيا من هولندا من روسيا من سنغافورة بنفسها وهي تاجرة كبيرة فيجوز لها أن تعقد الزواج بنفسها. وضعف حديث أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا حديث صحيح وضعفه الإمام أبو حنيفة لعلة رآها فيه، والحديث صحيح، هناك أحاديث أخرى، والقرآن أيضا يثبت اشتراط الولي مع النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنة الترمذي لا نكاح إلا بولي من معنى إخوة. فمن القياس الخطأ أن أبو حنيفة رحمه الله أجاز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها بدون ولي، لا سيما إذا كانت طيبة، والصحيح أنه يشترط الولي للبكر والثيب. ولا نعتقد، بعض الإخوة لا زال يعتقد أن المرأة الثيب ممكن تزوج نفسها، بعض الإخوة المنتحين متدينين، وهذا من خطر. والحديث الذي فيه أن الثيب أحق بنفسها مش معناه أنها من غير ولي، مش معناه أنها من غير، إنما معناه أنها تستطيع تتكلم تقول أريد أو لا أريد، إنما البكر تستحي وتسكت معناه ما بارك الله فيك. قال ابن وضاح: وسمعت أبا جعفر الأيلي يقول: سمعت خالد بن نزار يقول: سمعت مالكا يقول: لو خرج أبو حنيفة على هذه الأمة بالسيف كان أيسر عليه مما أظهر فيهم من القياس والرأي. ليه؟ لأن مالك يشكل مدرسة الحديث، وأبو حنيفة يشكل مدرسة الرأي. ولا شك أن بضاعة الإمام مالك في الحديث يعني بضاعة يعني لا بعدها بضاعة، ولا أحسن منها بضاعة معنا. فلا شك أن المتخصص في هذا الباب سيرى التلطص لأصحاب الرأي، ومع ذلك أبو حنيفة إمام جليل معنا يا إخوان، فقيه شهير. والإمام مالك كذلك من الأئمة المتبوعين رحمة الله عليهم جميعا. ثم الله في عبد القرآن كل جيد على مثل الإمام أبي حنيفة. ما احنا ان شاء الله نكلمهم المرة دي غيروها. كم لازم يكلمهم؟ خلاص؟ ما جاء الشيخ مرسي وحكمه قال قال غير ضرب ضربي. انت مش عايزين تغيير ولا ايه؟ جزاك الله خير. لا بعضهم الأئمة يقول على جميع المذاهب. على جميع المذاهب كده بيعملوها الأئمة في بعض المأذون. يقول على جميع المذاهب. لا ما ينفعش. لازم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله. قال ابن وضاح طيب يقول: حدثنا خلف بن قاسم 4104، بارك الله فيكم الرقم. قال: حدثنا ابو طالب محمد بن زكريا قال: حدثنا موسى بن هارون بن اسحاق الهمداني عن الحميدي عن ابن عيينة قال: لم يزل امر اهل الكوفة معتدلا حتى نشأ فيهم ابو حنيفة. شوف بقى كلام ايه؟ كلام عايزين نقرا كلام ابن عبد البر سياتي تعليقا وتعقيبا على هذا دفاعا عن ابي حنيفه. ومع ذلك يا اخوه ابن ابي شيبه رحمه الله تعالى في اخر مصنف كتب كتابا قال: المسائل التي خالف فيها ابو حنيفه السنه، وذكر المسائل مساله وذكر الدليل على خلافها من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. من عندكم من منكم عنده مصنف لابن ابي شيبه اخر مجلد المصنف المسائل التي خالف فيها ابو حنيفه ايه؟ السنه. قال يقول: قال موسى وهو من ابناء سبايا الامم امه سنديه وابوه نبطي، كل هذا لا يحط من قدر الامام ايه؟ ابي حنيفه رحمه الله تعالى. قال: والذين ابتدعوا الراي ثلاثه وكلهم من ابناء سبايا الامم وهم ربيعه بالمدينه وعثمان البتي بالبصره وابو حنيفه في الكوفه. طب شوفوا بقى كلام ابن عبد البر: وافرط، شوف اسمع، وافرط اصحاب الحديث في دم ابي حنيفه رحمه الله تعالى. ابو حنيفه في الحقيقه لو رايتم عبادته لا ازدريتم انفسكم، صراحه لو رايتم عبادته الليل لا ازدريتم انفسكم. احنا ما بنعملش حاجه. نعم، والعقل والذكاء كان اذا اراد ان يقيم الحجه على احد يقيمها، ولو اراد ان يقيم الحجه على الاسطوانه لا اقامها. الحجاره والعمود هذا والساريه لو اراد ان يقيم عليها الحجه لا اقامها. عقله وذكائه. فلا تظنوا ان ابا حنيفه يعني واحد من طرف الناس كده، لا ابدا. ولا يحط يعني من قدر ابا حنيفه رجل عاقل ولا حكيم معنا او طالب علم متمكن عارف ابدا. قال ابو عمر: وافرط اصحاب الحديث في دم ابي حنيفه رحمه الله وتجاوزوا الحد في ذلك. شوف بقى شوف. قال: والسبب الموجب لذلك عندهم ادخال الراي والقياس على الاثار واعتبارهما. واكثر اهل العلم يقولون اذا صح الاثر من جهه الاسناد بطل القياس والنظر، يعني الراي، النظر يعني الراي. وكان رده لما رد من الاحاديث بتاويل محتمل اهو. ولذلك احنا ايه اوجبنا على انفسنا ان ندرس كتاب ايه؟ رفع المنادى. عن ايه؟ هو ده ابو حنيفه منه معنا. وان شاء الله ستقرون هذا الكتاب وترون فيه العجب العجاب والفوائد الكثيره الغزيره التي استطاعها واستنبطها ابن تيميه رحمه الله. وهذا ابن عبد البر اشار الى هذا، اشار الى هذا اهو. شوف يقول بتأويل محتمل، يعني ما ردوا كده ايه؟ عنادا وشهوة ابدا. الذي يرد النص عنادا وشهوة هذا دين ركيك، ولا يكون أحد من الأئمة هكذا أبدا، حاشا وكلا. قال رد من أحاديث بتأويل محتمل أو تأويل محتمل، وكثير منهم قد تقدمه إليه غيره وتابع عليه مثله ممن قال بالرأي، وجل ما يوجد يعني معظم ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود، إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه. في تنزيل النوازل يعني فرض، فرض المسائل التي لم تقع. أرأيت أرأيت كذا، قال والجواب فيها برأيهم واستحسانهم، فيأتي منهم في ذلك خلاف كثير بالسلف، والشنع هي عند مخالفيهم بدع، وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة رد من أجل ذلك المذهب بسنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا، وهو يوجد لغير قليل، يوجد إيه؟ لغير قليل من الأئمة. أنا الأوان نصلي السنن، أنا في مذهبي أنا الأوان، هل مذهبكم العمدة؟ يعني نصلي؟ نصلي؟ ولا ممنوع؟ أنا في مذهبي قبل يومين خرج إلى البر فرأيت الشمس ارتفعت قدر رمح أو ميل، وكانت خمسة ونصف، كانت خمسة ونصف، فتقول لا شك أنه يختلف. سبحانك الله محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. أنا أستغفرك.